يلا عطنا البراء، عطنا مسألة في الخنثى. يكفي ذكر الأنثى يكفي ولا لا؟ واحد واحد كيف عشان ما نطول عليكم، ولو أصل ذكر وأنثى ذكرين أنثيين خلي أساس أنها ذكر وأنثى بس. طيب بس يا محمد يلا أقسم بعدين أنت عبد الله وكل الزوجة الثمن والبنت هاي ذكورية. لا شوف ناظر زين، شوف شو كتب لك البراء تحت ذكورية. طيب بسألك يا شيخ محمد، ها ولد خنثى ها شلون أخو ولد مسألة الذكورية نعتبره ماذا؟ أيوه في مسألة الذكورية ولد خنثى مشكل، وش نعتبره؟ الحين لو حرمة جات ولدت ما شاء الله وش جاك خنثى، لو نبغى نعده ذكر وش نسميه؟ ابن. أي نعم تمام، أيوه أقسم. عشان كذا كتب لك الشيخ براء بنت وابن، أيوة يكون باقي تمام. والعم ها يسقط صحيح. أسلم ثمانية ها واحد سبعة. طيب يا عبد الله ها هو عشان يصحح الانكسار ها سبعة و كم الرؤوس؟ ثلاثة. وش نسوي؟ هي ثمانية في ثلاثة 24. تمام الزوجة تكون ثلاثة، البنت كم تأخذ؟ سبعة، والابن خنثى 14. طيب تمام يلا محمد اقسم أساس أنه أنثى. تمام ثمن وبنتين يكون ثلاثين. والعم باقي يلا اقسم. اصل المسألة 24، الزوجة ثلاثة. طيب 24 تقسيم ثلاثة 8 ضرب 2 14 16 واحد 16 ايوه الباقي خمسة. طيب عندنا 16 بنتين في انكسار ولا ما فيه؟ ما في انكسار. تمام يلا شيخ هشام وش نسوي عندنا؟ كيف نطلع الجامعة؟ ننظر بين مسألة أصول مسألتين يصير مماثل حط الجامعة. طيب طيب